بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في علم مصطلح الحديث، ومع متن نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. كان النوع الرابع من أنواع الخبر من حيث الطرق وعددها هو الغريب، وقلنا إنه يكون غريبا مطلقا ويكون غريبا نسبيا. قلنا يكون غريبا مطلقا ويكون غريبا نسبيا. وقد بين ابن حجر هذا في النخبة فقال، طبعا معكم المتون، ها لابد معكم المتون، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. مرة أخرى قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. قلنا إن الغرابة هي أن يروي الحديث راو واحد، أن يروي الحديث راو واحد، ها، ويكون هذا التفرد بالرواية في أي مكان من السند. ولكن عند التفصيل نجد، ها، طبعا هذا أي مكان من السند يعني للكلام على المفرد عموما أو على الغريب عموما، لكن عند التفصيل نجد عندنا أن يقع التفرد في أصل السند، أو يقع التفرد في أثناء السند، في أصل السند، انتبه، في أصل السند أو في أثناء السند. وأصل السند هو طرفه، هو الموضع الذي يدور عليه السند كله ويرجع إليه مهما كانت الطرق متعددة، هو الطرف الذي يروى عن الصحابي، الذي نروي عن الصحابي من خلاله بطريقة المباشرة، من خلاله هو التابعي. أصل الحديث هنا هو التابعي، نعم، هذا هو أصل السند، هذا هو أصل السند. فمهما تعددت الطرق من بعد الصحابي، يعني الصحابي ثم ما ينزل، مهما تعددت الطرق من بعد الصحابي أو من بعد من يروي عن الصحابي، فهي في الأخير ترجع إلى هذا الراوي الواحد عن الصحابي. فهذا هو التفرد المطلق، هذا هو التفرد المطلق، ونقول فيه الفرد المطلق، نقول فيه الفرد المطلق، يعني أن يقع التفرد في أصل السند. ما هو أصل السند؟ الذي يدور عليه السند. الحديث يرويه الصحابي، ويروي عن الصحابي من؟ التابعي. هذا الذي يروي عن التابعي هو أصل السند. إذا جاء هذا الأصل منفردا، يعني لم يروي الحديث عن الصحابي غيره، إذا جاء كذلك فنقول هنا هذا فرد مطلق. ثم قد يروي عن هذا التابعي تابعي آخر واحد، ويروي عنه شخص آخر راو آخر، ويروي عنه راو آخر واحد، هكذا. وقد تتعدد الرواة عن هذا التابعي الواحد، سواء كان هذا أو ذاك، هذا يسمى الفرد المطلق. يعني قد يستمر التفرد في السند من بعد أصل السند، قد يستمر التفرد في السند وقد لا يستمر، المهم أن هذا هو الفرد المطلق، طالما أن أصل السند منفرد، طالما أن أصل السند منفرد في رواية الحديث، فهذا هو الفرد المطلق. ثم قد نجد أن يقع التفرد عن الراوي بعينه، بعينه، بينما الحديث نفسه مروي من خلال عدة رواه، يعني أن يروي الحديث عن الصحابي عدد من الرواه، كل راو من هؤلاء الرواه يروي عنه راو واحد فقط، يروي عنه راو واحد فقط، فهذا يسمى الفرد النسبي. لماذا؟ لأن التفرد فيه وقع بالنسبة إلى فلان، يعني يقال تفرد بروايته عن فلان فلان، تفرد بروايته عن فلان فلان، نعم. ولكن قد نبه ابن حجر على أن هذا يقل إطلاق الفردية عليه، هذا في شرحه، شرح النزهة، وقلت لكم لابد أن تقرأوا هذا الشرح بعد الدرس، وربما قبل الدرس، لو أردتم أن تقرأوه قبل الدرس اقرأوه قبل الدرس، وشرحي لن يخرج عنه غالبا، شرحي لن يخرج عنه أو بالفعل هو لا يخرج عنه غالبا. نعم، ابن حجر نبه على أن هذا يقل إطلاق الفردية عليه، يعني من حيث واقع استعمال المشتغلين بالحديث، فلا يقولون هذا فرد أو هذا فرد عن فلان، بل يقولون يطلقون عليه الغرابة فيقال هو غريب ولا يقال هو فرد، وإنما المطلق الفرد المطلق هو الذي يقال فيه هو فرد، هو الذي يقال فيه هو فرد يعني منفرد. نعم، يقولون هذا المطلق، يقولون هذا حديث فرد فرد، ها، والآخر النسبي يقولون هذا حديث غريب، وهذا من حيث نفس، انتبهوا، هذا من حيث نفس الاسم، هذا من حيث نفس الاسم حينما يقول فرد غريب. أما من حيث الاشتقاق والتصرف في الأصل فالأمر واسع ولا يفرقون، فيقولون تفرد به فلان وأغرب به فلان مثلا، فالأمر في التصرف في الألفاظ واسع، الأمر في التصرف في الألفاظ واسع، وهو أضيق منه في الجمود على الاسم، أضيق منه في الجمود في الأسماء. نعم، وأفاد ابن حجر فائدة جميلة جدا في هذا المقام، هو أنه هذا الأمر يشبه ما يقع في المنقطع والمرسل. نبه ابن حجر على أن البعض يظن، انتبهوا إلى هذا جيدا لأن هذا يتعلق بما درستموه في أصول الفقه، ابن حجر نبه على أن البعض يظن أن المحدثين يترادف عندهم الانقطاع والإرسال كما هو عند الأصوليين والفقهاء، والواقع أن اصطلاح المحدثين يتفق على جعل المرسل غير المنقطع كما سيأتي معنا، يتفق على جعل المرسل غير المنقطع وهكذا لكل قوم اصطلاحهم. وإنما ظن البعض أن المحدثين لا يفرقون لما وجدهم يقولون في الحديث المنقطع أرسله فلان، حديث المنقطع يقولون أرسله فلان، فظن أنهم يقولون على المنقطع مرسلا، وأن المرسل ليس خاصا بالساقط من بعد التابعين كما هو اصطلاح المحدثين وكما سيأتي معنا إن شاء الله. والواقع أنهم عند الاشتقاق والتصرف تساهلوا ووسعوا، فقالوا أرسله فلان، وإنما يريدون أنه رواه مع إسقاط راو، هذا هو فقط، رواه مع إسقاط راو بينهما، بينه وبين وبين من روى عنه هذا الراوي المسقط، يعني أسقط واسطة، فيقولون أرسله. أما لو قالوا هكذا مرسل منقطع هكذا بجمود الأسماء وثبوتها، فهنا يضيقون ويحددون الاصطلاح. وذكر ابن حجر أنه قل من يتنبه إلى هذه الفائدة، يقول لك هذا لتغتنمها، يقول لك هذا لتغتنمها. نعم، إذا قيل لك تأمل وهذا مهم وكذا لا يفخر بهذا، وإنما يريد أن يقول لك اغتنم هذا. طبعا الله أعلم بما في القلوب، لا شأن لنا بما في القلوب، ولكن هو يقول لك اغتنم هذا، هذا مهم، هذا قل أن تجده، قل من نبه عليه، أو لم أجد من نبه عليه. لماذا يقول هذا؟ يشجعك على تلقي هذه الفائدة، فانتبه إلى هذه الكلمات. نعم، ثم يقول وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. مرة أخرى يقول وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بدأ هنا في الكلام على شروط الحديث الصحيح، أي متى يكون الحديث صحيحا، ومن هذا النص الذي قرأناه نعلم أن الحديث الصحيح، أو نعلم أن الحديث حتى يكون صحيحا لابد أن يتحقق فيه خمسة أمور، لابد أن تتحقق فيه خمسة أمور. الأمر الأول عدالة الرواة، الأمر الأول عدالة الرواة. الأمر الثاني ضبط الرواة. الأمر الثالث اتصال السند. الأمر الرابع عدم العلة. الأمر الخامس عدم الشذوذ. وهكذا يقولون اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. في بعض الكتب تجدون هذه الصيغة مشهورة. إذن الشروط هي ماذا؟ عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم العلة، عدم الشذوذ. هكذا بالترتيب الذي ذكره ابن حجر. قال نعم، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم. فعندنا ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان انتفائيان، يعني ثلاثة شروط لابد أن نحققها وشرطان لابد أن ننفيهما أو ننفي مضمونهما. نعم. أما عدالة الرواة فهي عبارة عن صفة في النفس أو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وعلى المروءة. ملكة في النفس أو صفة في النفس، كل ملكة أو كل صفة، لا كبير فرق هنا. نعم. ملكة أو صفة في الإنسان تحمل هذا الذي يمتلكها أو التي هي فيه، تحمله على ماذا؟ على ملازمة التقوى وعلى المروءة. هذه هي العدالة، صفة تحمل على التقوى وعلى المروءة. والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من الشرك أو الفسق أو البدعة، كما قال ابن حجر، اجتناب الأعمال السيئة من الفسق من الشرك أو الفسق أو البدعة، هكذا أطلقه ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. وننبه هنا إلى أن الفسق لا يتحقق بمجرد وقوع المعصية. الفسق لا يكون الإنسان فاسقا بمجرد هذا، ننتبه إلى هذا، الإنسان لا يكون فاسقا بمجرد وقوع المعصية أبدا. قد تتحقق المعصية ولا يتحقق الفسق، وإلا لزمت العصمة للرواة العدول. هل أحد يقول إن الرواة معصومون؟ هل أحد يقول إن الرواة معصومون؟ أبدا. ومعنى أنهم ليسوا معصومين أنهم قد يقع منهم الفسق، ثم لا يقع منهم الفعل الفسق يعني، ثم لا يكونوا فاسقين، ثم لا يكونوا فاسقين. نعم. فلزوم أو اتصاف الرواة بالعصمة باطل. فالفسق إذن يتحقق بماذا؟ بإصرار ومداومة وعدم توبة وعدم عزم على ترك المعصية وعدم تكرار المعصية وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لو لم تخطئوا لأتى الله بغيركم يخطئون فيتوبون إلى الله تعالى أو يستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فهذا يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة وفيه دليل على أن الإنسان قد لا يكون فاسقا أو قد يكون غير فاسق ولكن يقع منه الفسق، لأن هذه التوبة المذكورة لا يخرج عنها الأتقياء الذين يعملون لا يخرج عنها الأتقياء الذين يعملون ماذا؟ الذين يعملون السيئات أحيانا. نعم. فالفسق حتى يتحقق في الإنسان لابد أن يكون مع مداومة وإصرار وتوطين. أما الوقوع في الفسق أو الوقوع في المعاصي فهذا من شأن الإنسان عموما، هذا من شأن الإنسان عموما. نعم. إذن من تحققت له عدالته لا تنخرق بماذا؟ بالذنب والذنبين، بل بما ينقلب به حاله من التقوى إلى الفسق. فرق بين إنسان متوطن، يعني إنسان فعل الفاحشة أو كذا لكنه متوطن على غيرها، وبين إنسان يتوطن على الفاحشة أصلا، هو متجرئ على الحرمات أصلا. نعم. ثم المروءة كذلك تدخل في حد العدالة المطلوبة في الرواية، ولهذا كانوا يردون رواية أو شهادة من يفعل من الأمور الخارمة للمروءة كذا أو كذا أو يعرف بها حتى وإن لم تكن في ذاتها حراما. يعني على تفصيل في هذا لا أقدر على التوسع فيه للالتزام بمرتبة شرح ابن حجر. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر المروءة في التعريف ولم يتكلم عنها، ذكر المروءة ولم يتكلم عنها. نعم. ثم الأمور المخلة بالمروءة هي كذلك فيها تفصيل، يعني حتى يثبت بها إن فلانا منخرقة أو مخروق المروءة مثلا، فلان هذا يعني ساقط المروءة. فهناك من يقول لا يشترط الدوام على الأفعال المخلة بالمروءة حتى يثبت له أو يثبت عليه انخراق المروءة، وهناك كابن عابدين الحنفي رحمه الله يشترط الدوام عليها لإثبات انخراق المروءة، والبعض ينظر إلى غلبة هذه الأشياء على حياة الإنسان، يعني ما الذي يغلب على حياة الإنسان فيصطبغ به. نعم، فابن حجر لم يتكلم عليها رحمه الله تعالى ورضي عنه، لكن لابد من بيان حقيقتها أو تعريفها، يعني أن تبين بأدنى بيان حتى نقف عليها بعلم، لأنها مذكورة في شرط العدالة، مذكورة في شرط العدالة من شروط الحديث الصحيح. أول شرط ذكره ابن حجر عدالة الرواة، فما هي؟ التقوى والمروءة. نعم، الفقهاء يذكرون المروءة ويعرفونها أنها صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس، صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس، أو يقولون المروءة هي السمت الحسن وحفظ اللسان واجتناب السخف، أو يقولون هي عدم ارتكاب ما يعتذر منه عند العقلاء، يعني يرى أن العقلاء لا تعيبه، كبار الناس، ثرات الناس، الناس كما نقول نحن الآن أولاد الناس، يعني النبلاء، لا يخجل من هذا عندهم ولا يعتذر منه عندهم. وهذا هذه التعريفات كلها أو هذه النصوص كلها يعني كله حسن وقريب من بعضه في الحقيقة. وللفقهاء والمفسرين تعريفات مختصرة وجيدة جدا تصب في نفس هذا الجدول من المعاني، تصب في نفس هذه القناة. الشيخ الدرديري المالكي مثلا يقول هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو من مباح، كلام جميل جدا للشيخ الدرديري رحمه الله، كان شيخ الأزهر رحمه الله الدرديري ورحمه الله الأزهر، يقول هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو من مباح. والنووي رحمه الله تعالى يقول فيها هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. إذن هو يربطها بماذا؟ بالزمان والمكان. يقول هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، وهذا كله صحيح وكله حسن وكله حسن، وأظن أنه يتحقق العلم به، يعني العلم بالمروءة ولو بوجه من هذه الوجوه. يعني نعم، هناك كتاب اسمه المروءة وخوارمها، ألفه أردني اسمه مشهور حسن سلمان، مشهور حسن سلمان، نعم عمله فيه جيدا، هو بذل جهدا فيه أنه جمع الكلام على المروءة والأفعال والأعمال والوظائف وكذا، لا تخل بالمروءة بمروءة الإنسان وتسقطها، يعني هو له جهد جمعي، له جهد جمع مشكور، له جهد جمع مشكور في هذا الكتاب، وأتى بأقوال العلماء على المروءة وكذا. الكتاب اسمه المروءة وخوارمها، المروءة وخوارمها، تأليف مشهور حسن سلمان، كتاب مفيد، كتاب مفيد، العمل فيه جيد، العمل فيه جمع جيد من كتب أهل العلم وكلام أهل العلم. نعم، إذن فالشرط الأول هو العدالة، وهذا ينتظم تحته ماذا؟ الدين والمروءة، ينتظم تحته الدين والمروءة. نعم، والشرط الثاني هو الضبط. قال ماذا قال في نصه؟ ماذا قال في النص؟ نعم، قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، بنقل عدل شرحناه، تام الضبط. الشرط هذا هو الشرط الثاني، الضبط يأتي على صورتين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، الضبط على صورتين أو على نوعين، ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر فهو أن يثبت ما حفظه وسمعه من الحديث في ذهنه، أن يثبت هذا في ذهنه، يعني بحيث يستطيع أن يستحضره متى شاء، هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى بالمعنى، يعني بحيث يستطيع أن يستحضره متى شاء، وهو قريب من لفظه جدا. نعم، أقول أنبه هنا على شيء مهم جدا، تلاحظون أنه ذكر الاستحضار، تلاحظون أنه ذكر الاستحضار، إذن الاستحضار هو المطلوب، لا مجرد أن يكون الحديث في ذاكرته البعيدة. انتبهوا، البعض يحفظ شيئا ويتركه، هذا غير مقصود أن يكون في ذاكرتك البعيدة بحيث تتذكره إذا ذكرت به أو إذا جاء شيء يتعلق به، وإنما يكون قد أصبح حاضرا في أي وقت للاستحضار، إذا أردت أن تأتي به في أي وقت أتيت به، نعم، وهذا يعني أنه يتدرب ويكثر من تلاوته حتى يصير قريبا من ذهنه، لا يحتاج إلى ما إلى من يذكره به ولا إلى ما يذكره به. هذا ضبط الصدر. كالقراء الذين يحفظون القرآن مثلا، دائما يقرؤون ويختمون ودائما يقرأ عليهم هكذا، بخلاف من يحفظ القرآن ولا يراجعه، ينسى فيحتاج إلى من يذكره، وإذا أتى بختمة أو ختمتين تذكر واستحضره. لا، الضبط ضبط الصدر المقصود هنا أن يكون قادرا على استحضاره في المواقف، هذا هو، أن يكون قادرا على استحضاره في المواقف، لا أن يذكر به وكذا وأن يقول إنه في ذاكرة البعيدة، لا، هو يستحضره، يأتي به من ذهنه ابتداء. نعم، لا شك أنه إذا ذكر به وتذكره يكون هذا معتبرا، لكن هذا ضعيف، قد يكون أدنى الدرجات. لكن لو قيل له ألقي علينا حديث فلان أو ما ترويه عن فلان أو ما تحفظه من حديثك، استطاع أن يأتي به، هذا ضبط الصدر، هذا ضبط الصدر. نعم. أما ضبط الكتاب هو أن يكون الراوي محتفظا بالحديث مكتوبا عنده في كتاب، وأن يكون قادرا على صيانته من أن يحرف عليه أو أن يدرج فيه من يتسلل دون علمه، هذا هو ضبط الكتاب، أن يكون قادرا، أن يكون متأكدا من ضبطه. والعلماء لهم تفصيل واسع في كل جزئية من هذه الجزئيات، في كل أمر، في كل مسألة من هذه المسائل لهم تفصيل فيها. وإنما نحن الآن لسنا في معرض التفصيل، الذي يريد تفصيلا يستطيع أن يذهب إلى الكتب الكبيرة وما ذكر فيه. هناك خلاف في أدق التفاصيل في قضية الكتابة والخط، هل يكتبه هو أو يكتبه غيره وكذا، أشياء كلها من هذا القبيل، هي هذه بعينها أو من هذا القبيل. نعم، المهم أن يكون قادرا على حفظ كتابه وأن يكون آمنا من إدخال شيء فيه، فهذا ضبط الكتاب، يروي ما يحفظ ما رواه في الكتاب لا في صدره. وأقوى صور الضبط ما من جمع بين الكتاب والصدر، أقوى صور الضبط أن يجمع بين الكتاب والصدر. نعم، واجتماع هذين الشرطين العدالة والضبط بهما تكون ثقة الراوي. حينما يقول هذا راوي ثقة، الناس يظنون أن كلمة ثقة يعني العدالة فقط، الدين والمروءة فقط، لا، ثقة يعني تحقق فيه العدالة والضبط. حينما يقول ثقة، حينما نقول هذا الراوي ثقة، فلان ثقة، حدثني الثقة، فلان هذا حدثني وهو ثقة عندي، يعني هو عدل ضابط عندي، فهذان الشرطان من الشروط الخمسة تتحقق بهما صفة الثقة في الرواة. نعم. أما الشرط الثالث فهو اتصال السند، يعني أن يسلم السند من حدوث سقوط فيه، بمعنى أن يكون كل راوي قد سمع بالفعل عن الراوي الذي يروي عنه في السند، هذا هو معنى الشرط الثالث. معنى الشرط الثالث اتصال السند، أن ماذا؟ أن يكون كل راوي قد سمع بالفعل عن الراوي الذي يروي عنه في السند. أما الشرط الرابع وهو انتفاء العلة، فمعناه أن يخلو الحديث من شيء خفي يظهر فيه بالبحث والتدقيق، ولم يكن هذا الشيء ظاهرا من مجرد العدالة والضبط والاتصال، يعني كأن يكون الراوي عدلا مثلا وضابطا، هو له بالفعل رواية عن هذا الشيخ، فأنت إذا نظرت وجدت أنه يروي عن هذا الشيخ ويروي عنه أحاديث كثيرة ويعاصره ويروي عنه وعرف بالتلمذة عليه، انتبهوا، وعرف بالتلمذة عليه، ثم هو عدل ضابط، والسند متصل، لا إشكال، إذا السند متصل يعني هو التقاه عاصره وروى عنه، خلاص. لكنك عند التتبع والتفتيش تكتشف أن هذا الحديث بالذات، أن هذا الحديث بالذات حين رواه هذا المروي عنه، حين يعني ذكره للناس وحين رواه الناس عنه، لم يكن هذا الراوي الذي هو أصلا من تلاميذه، لم يكن هذا الراوي موجودا في البلدة. هكذا تعرف بالتتبع في هذه الحادثة بالذات خصيصا، فهذه علة خفية لا تظهر بنفسها ولا بظاهر العدالة والضبط والاتصال، بل تظهر بالتفتيش والتدقيق. يعني قد يكون متصلا أمامك في الظاهر هكذا متصلا، وبنقل العدل والضابط، ولكن تظهر علة. العلة ليست هي فقط من جنس ما قلت، العلة كل شيء يظهر يكون خفيا والظاهر لا يدعمه، الظاهر لا يدعمه، لا يكشف عنه، ولكن يكشف عنه بالتفتيش وجمع المعلومات والنظر في الأسانيد والروايات وسير الرواة وهكذا. أما الشرط الخامس والأخير وهو انتفاء الشذوذ، انتفاء الشذوذ فمعناه أن يخالف الراوي من هو أرجح منه. انتبهوا، ما هي الرواية الشاذة التي يخالف فيها الراوي الثقة من هو أرجح منه؟ ونقول هنا أرجح منه ولا نقول أوثق منه، لأنها لأن هذا ليس بلازم، ليس بلازم. يقال هذا الحديث شاذ، لماذا؟ لأنه خالف الأرجح. يعني مثلا كأن يروى حديث من خلال 10 من الرواة الثقات، ثم يرويه شخص واحد ثقة أيضا، لكن أورد فيه زيادة، مثلا أورد فيه زيادة، فبالنظر هكذا بالنظر يقال لو كانت هذه الزيادة صحيحة لرواها 10 أو بعضهم. والأقرب هنا أن يقال إن هذا الواحد هو الذي أخطأ للعشرة، فيقال في روايته إنها شاذة. انتبهوا، هذا الشاذ الذي يخالف فيه الثقة رواية الثقات أيضا، لكن ممن هم أرجح منه، لا أقول أوثق، لا يشترط أوثق. لماذا؟ لأنه قد يكون الراوي الواحد ثقة وضبطه عال جدا، ويكون هناك مثلا 10 من الرواة ثقات أيضا، لكن كل واحد فيهم أقل منه بقدر ضئيل. طيب الآن على سبيل التفصيل، على سبيل الأفراد، 10 أرجح أم هو؟ على سبيل الأفراد، يعني على سبيل كل واحد، أسألكم الآن على سبيل كل راوي من هذه من هؤلاء الرواة، هو أرجح، هو أوثق أم هم؟ هو أرجح كما قال أخوكم، هو أرجح من كل واحد فيهم. لا، هو أرجح من كل واحد فيهم، لكن بالنظر إلى مجموع 10 يتفقون على شيء وهو يخالفهم إلى شيء، فهم أرجح منه، هم هنا أرجح منهم على سبيل الجمع. نعم هم أرجح، أما على سبيل التفصيل فلا. ولذلك نقول لا نقول مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، لا، قد يكون هو أوثق منهم، قد يكون هو أوثق منهم، يعني من كل واحد فيهم، لكن اجتماعهم جعلهم أرجح منه. هذا هو، اجتماعهم جميعا جعلهم أرجح منه. ولهذا نقول إن الترجيح قد يكون بالعدد، الترجيح قد يكون بالعدد، هو نعم أوثق من كل واحد فيهم، ولكن هم باجتماعهم صاروا أرجح منه مع أنه أوثق منهم، لكنهم أرجح منه. بماذا؟ بالعدد، العدد كبير جدا، فلذلك هو أوثق منهم لكنهم أرجح. ولهذا أقول إذا قلت مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، هذا صورة واحدة، قد يكونون أوثق منه، لكن الثقة كونهم ثقة هذا مرجح من المرجحات، لكن قد يترجحون عليه بالعدد مع كونه أوثق من كل واحد فيهم. وهناك من يقول مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، يعني من باب التوسع، من باب أن ثقة هذا على ثقة هذا على ثقة هذا على ثقة هذا جعلت عندهم ثقة أرجح من ثقته. لا إشكال في هذا أيضا، الأمر في هذا يعني يسير، طالما أن الأمر كان مفهوما، وطالما كان الدارس فاهما لأن كونهم أو صفة الثقة العدالة والضبط هي بعض مرجحات وليست كل المرجحات، قد يترجحون عليه بالعدد، ثم قد يغلبهم هو. تخيلوا يكون عددهم ليس كبيرا، يكون عددهم ليس كبيرا مثلا، ولكن هذا الراوي الواحد الذي تفرد يقال فيه هو أعلم الناس بحديث فلان، ويكون هذا الفلان هو الذي روى عنه الحديث، يعني هذا الحديث الذي خالفهم فيه هو هو يرويه عن هذا الشيخ الذي هو أعلم الناس به، الذي هو أعلم الناس به، فقد يترجح عليهم هنا، ثم قد يترجحون عليه إذا زاد عددهم جدا. الأمر هنا فيه نظر وتدقيق للناقد وللباحث والمحدث، فهمتم؟ فإذا قلنا في النهاية إنه خالف من هم أرجح منه، فروايته يقال فيها شاذة. لكن انتبهوا، لابد أن نقول مخالفة الثقة، لأنه لو كان غير ثقة وكان ضعيفا وخالف من هم أرجح منه، فروايته يقال فيها منكرة، منكرة، فحديثه منكر. إذن ما الفرق بين الحديث المنكر والشاذ؟ الحديث المنكر هو ما يتفرد به الضعيف، لا ما يتفرد به، ما يخالف فيه الضعيف الثقات. التفرد ربما يروي حديثا يتفرد به ولا يوجد من يخالفه، وهذا ليس مقصودا الآن، لا نتكلم فيه. لكن إذا خالف الضعيف الثقات، انتبهوا، إذا خالف الضعيف الثقات هنا يقال في حديثه منكر، ويقال في حديثهم هم معروف، معروف. وإذا خالف الثقة وليس الضعيف، إذا خالف الثقة الثقات أو من هم أرجح منه، فيقال في حديثه شاذ، ويقال في حديثهم محفوظ. إذن عندنا المحفوظ والشاذ، إذا كان ثقة وثقات، ويقال المعروف والمنكر، المعروف والمنكر. إذا كان ماذا؟ إذا كان ضعيف يخالف ثقات، ضعيف وثقات. إذن ثقة وثقات، شاذ ومحفوظ، ثقة وثقات، شاذ ومحفوظ، ضعيف وثقات، منكر ومعروف، ضعيف وثقات، منكر ومعروف. هذا علم المصطلح، هو مصطلح، مصطلحات، هو اسمه علم مصطلح الحديث، تتعلم منه المصطلحات ومعانيها. نعم. فكما قلت تختلف أنظار النقاد في هذا، يعني هو ينظرون في الترجيح، هل طيب إذا رجحوا روايته صححوها وكذا تكون زيادة ثقة، إذا صححوه تكون زيادة ثقة. من أثر هذه المسائل التي نراها الآن مسألة هز الإصبع في الصلاة في التشهد، مسألة هز الإصبع في التشهد، الهز شاذ عند الجمهور، لم يقل به إلا المالكية. نحن الحنفية والشافعية والحنابلة نقول بالإشارة بالإصبع فقط، لا نقول بهزها بتحريكها يعني، بينما الإمام مالك يقول بالهز، الإمام مالك يقول بالهز. لماذا؟ لأن هز الإصبع في التشهد لم يثبت في الكثرة الغالبة من الروايات، فوق 10 روايات، أظن 13 رواية أو شيء من هذا القبيل، يعني فوق 10 من الروايات وتحت 20 من الروايات فيها أنه أشار بإصبعه ولم يحركها، ليس فيها لم يحركها، يعني ليس فيها التحريك، لم يذكر فيها التحريك. ورواية أتت فيها التحريك، ورواية أتت فيها التحريك، فالجمهور يقول شاذة، الجمهور يقول شاذة، بينما الإمام مالك يقول بالإشارة، يعني بالهز بالتحريك، لأنه يترجح عنده أن هذه زيادة ثقة وليست شذوذا، إذن لابد أن نأخذ بها. ولكن انتبهوا من الخطأ، من الخطأ، كل الخطأ، أنه كلما جاء راو بزيادة أو بمعنى لم يأتي به من هو أرجح منه أو أوثق منه، مع تحقق الدواعي للإتيان به وهو الرواية وأمانة النقل، من الخطأ أنه كلما وجد هذا قيل إنه زيادة ثقة فنقبلها. ومن هنا أخذ البعض على بعض المعاصرين تساهلهم في تصحيح الشذوذ على أنه زيادة ثقة. وعلى كل حال فهذا باب دقيق جدا من أبواب علوم الحديث، باب الشذوذ، ومعه باب العلل. عويصات علوم الحديث هي في باب الشذوذ والعلة، عويصات الحديث هي في باب الشذوذ والعلة. ونلاحظ هنا أن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هو الصحيح، هو الصحيح لذاته، بعدما تكلم على الشروط وشرحنا الشروط الآن جميعا، فهي نحن الآن شرحنا قوله وخبر الآحاد إن انتهينا من المتواتر. المتواتر لا يدخل معنا في الكلام مطلقا. المتواتر لا يدخل معنا في الكلام مطلقا. نعم. يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فقوله هو الصحيح لذاته يعني أنه إذا تحققت هذه الشروط في الحديث يكون هو الصحيح لذاته. فلماذا يقول لذاته؟ لأن هناك حديث يقل عن هذه الرتبة في الأوصاف والشروط المذكورة، يعني يخف ضبط الرواة قليلا. لا نقول يذهب، لا، هو حديث في النهاية مقبول يؤخذ به، لكن لا يصطلح على تسميته بالصحيح. هو عندنا اسمه صحيح، يعني معنى أنه ليس ضعيف، يعني لا يترك، هذا معنى الصحيح عندنا، يقال صحيح. ها؟ لكن على الاصطلاح لا يقال فيه صحيح، يقال فيه حسن لذاته. حسن لذاته، نعم. ما هو الحسن لذاته؟ الذي يقل فيه ضبط الرواة قليلا فينزل بالحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن، وهو مقبول تماما كالحديث الصحيح، لا إشكال فيه مطلقا، لا إشكال فيه مطلقا، نعم. فهذا يكون حسنا لا صحيحا. فإذا انضم ما يدعمه، يعني يتقوى بغيره، فإنه يرتقي إلى الصحيح. لكن نقول فيه هنا صحيح لغيره لا لذاته، ولهذا قال هنا صحيح لذاته. لماذا؟ لأنه تحققت فيه الشروط بشكل ذاتي، هو الذي فيه هذه الشروط. لكن إذا هذه الشروط نزلت في ضبط الرواة، لا في العدالة، لا في ضبط الرواة، إذا نزلت هذه الشروط فيكون هناك حديث حسن لذاته. حسن لذاته. إذا تكرر هذا أو دعم بغيره وتقوى وكذا، يتطور إلى أن يكون صحيحا، يكون في مرتبة الصحيح تماما. ولكن يقولون فيه صحيح لغيره. لماذا؟ يعني لم تثبت هذه الشروط هكذا في سنده الواحد، لا، هو تقوى وصار بهذا الشكل وبهذه المرتبة، مرتبة الصحة، بماذا؟ باجتماع الطرق، بتعدد الروايات واجتماع الطرق. نعم. إذن هنا عندنا الحديث المقبول يكون على أربعة أنواع. ما هي؟ انتبهوا، عندنا الصحيح لذاته قد عرفتموه، وعندنا الصحيح لغيره قد عرفتموه كذلك، وعندنا الحسن لذاته الذي يقل فيه ضبط الرواة قليلا. طيب، ثم عندنا الحسن لغيره. كيف يكون حسنا لغيره؟ كيف يكون حسنا لغيره؟ يكون حديث ضعيف، يكون الحديث ضعيفا، يعني ضبط الرواة فيه ضعيف، ضبط الرواة فيه ضعيف، يعني نزلت لم تتحقق فيه هذه الشروط بالشكل المرضي، حصل خلل في بعض الشروط، كان يكون ضبط الرواة ضعيفا نازلا جدا حتى عن مرتبة الحسن لذاته، ولكنه يقال فيه ضعيف منجبر. ما معنى ضعيف منجبر؟ يعني ليس ضعيفا، ليس نازلا للدرجة التي تسقط الحديث تجعله موضوعا منكرا مكذوبا كذا، إلى هذه الألفاظ التي تدل على سقوط الحديث، لا، هو ضعيف لكنه يقبل التقوي. فإذا تقوى بغيره ارتقى من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن، ويكون حسنا لغيره لا لذاته. ما هو هذا الغير؟ الاجتماع بعد التفرق، هذا هو. أما الحديث الصحيح لذاته صار صحيحا لذاته، يعني هو بذاته صحيح لا يحتاج إلى غيره. والحديث الصحيح لغيره صار صحيحا بغيره، يعني بالتفرق بعد، بالاجتماع بعد التفرق، بتعدد الأسانيد، احتاج كل إسناد إلى الآخر حتى يتقوى ويرتقي إلى درجة الصحة. والحسن لذاته هو حسن لذاته، نعم السند موجود، ولكن الراوي فيه يعني نزول قليلا، فيه نزول فيه مرتبة الضبط فيه أقل من مرتبة الضبط في صاحب الحديث الصحيح، فهنا يكون حسن، يكون حسنا لماذا؟ لذاته، لم يحتج إلى شيء آخر ليكون حسنا. ولكن إذا نزل عن هذا وصار ضعيفا وانجبر بعدة الطرق، انجبر باجتماع الطرق، يرتقي إلى الحسن، لكنه يكون حسنا لغيره لا لذاته. تقول: إذن لماذا لم تقل الضعيف؟ أقول: الكلام الآن على الحديث المقبول، ننتبه. الحديث المقبول، كلامنا على الحديث المقبول، وإلا فنفس الضعيف درجات، هناك ضعيف منجبر وضعيف لا ينجبر، هناك ضعيف إذا تعددت الطرق على نفس الصفة يؤكد لنا أنه ضعيف، حينما تراه منكر ثم يرد من طريق آخر منكر ثم ثالث منكر ثم رابع منكر، هذا يدعم ضعفه، لا يدعم، لا تأخذ من هنا القدر الصحيح من هنا والصحة من هنا والصحة من هنا، إذن يعني ينجبر بها، لا، هذا قد يدل على ضعفه وكل أو يقوي ضعفه، وكل هذا في النهاية مرجعه إلى الناقد وإلى نظر الناقد، كما اختلفوا في الإشارة في تحريك الإصبع، انقطع الصوت، نعم، أقول وكل هذا في النهاية راجع إلى نظر الناقد وإلى نظر المحدث وإلى نظر من هذا شأنه، من تتبع الطرق ونظر فيها وكذا ويعرف قدر كل رجل من هؤلاء الرجال، في النهاية هناك أحكام، انتبهوا يا إخوان، في النهاية هناك أحكام، لا قطعا في كل تخصص في كل باب هناك أحكام يطلقها المتخصص في هذا الباب، من يكون هذا الباب فنه وعلمه الذي يبذل فيه روحه ونفسه وكل موارده، هناك أحكام لا يسأل عنها، هناك أحكام لا يسأل عنها لأنها ترجع إلى ملكته وإلى إلى حجزه وإلى شعوره وإلى يعني إلى تدقيقه وإلى ذوقه بشكل كبير، هو نفسه يكون عاجزا عن بيان ذلك. هناك أحكام كذلك ليست كل الأحكام يسهل تعليلها، قد تعلل مع بذل الجهد لكن لا يمكن تعليل كل شيء، لأن هناك أشياء في النهاية ترجع إلى هذا الشخص كمتخصص في هذا، كرجل هذا الفن فنه، هذا الفن فنه، حتى يظل فنه لابد أن يكون هناك أشياء لا يقدر على نقلها إلى غيره، يسلم له فيها، يسلم له فيه، وهذا موجود في الحديث، وهذا موجود بكثرة في الحديث، بل مجال الحديث مجال كبير لحدوث هذا. الحديث ليس هو علم المصطلح، انتبهوا، علم الحديث وجلالة علم الحديث ليست هي علم المصطلح، ليست هي علم المصطلح، لو أن الحديث هو علم المصطلح لكان هينا، يعني هي كل القضية في مقدمة ابن الصلاح، يعني مثلا في زين الدين العراقي مثلا، هذه كل القضية، يعني هذه العويصات المشكلات الكذا، لا، هذه كتب تفهم منها كيف تنطلق، هذه كتب فيها مفاتيح. أما علم الحديث الذي يكون عند المحدثين هو الذي يعانون فيه النظر في هذه الأشياء، أنت تدرس في دقائق في قطعة من مجلس، كما في مجلسنا هذا، في قطعة من مجلس تدرس نظرية زيادة الثقة ونظرية الشاذ، لكن هل تستطيع في الواقع فعلا، يعني هل في الواقع في العمل في عمل المحدثين هذه المسألة بهذه السهولة؟ لا. كيف ما الذي يجعل هذا زيادة ثقة لا شاذ؟ ما الذي يجعل هذا زيادة ثقة لا شاذا؟ ما الذي يجعله شاذا لا زيادة ثقة؟ في النهاية ترى اختلاف الأنظار بين العلماء، الإمام مالك يقول بالتحريك لأنه يراها زيادة ثقة، الجمهور يراها شاذا، أرني كيف تحكم فيها. هناك أشياء ترجع إلى النظر، ليس شرطا أن مع أن العدد واحد، يعني في هذه المسألة والله أعلم لم أتتبعها جيدا يعني أو لا أذكرها، عهدي بها بعيد، أظن أن المخالفين والمواثقين وقفوا على نفس العدد، يعني جمعوا الروايات، فلا نقول إن بعضهم قد اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، الروايات في الحديث معروفة كلها، معروفة للجميع، ولكن نفس هذا العدد بنفس هذه الحال قال بعضهم إنها شاذة وقال بعضهم إنها زيادة ثقة. طب بأي شيء ترجح؟ وهؤلاء علماء محدثون، وهؤلاء علماء محدثون، هذه أمور ذوقية ترجع إلى الملكة وإلى القدرة عند الإنسان وما وصل إليه من العلم. الإمام مالك ليس هينا، هذا إمام أهل المدينة رضي الله عنه، إمام محدث علم كبير فقيه، الإمام مالك من أئمة أهل الحديث أصلا رضي الله عنه، فلا تستهن بقوله شاذ أو بقوله زيادة ثقة، لا تستهن به حتى وإن خالفه الجمهور، حتى وإن خالفه الجمهور. انتبهوا إلى هذا جيدا. نعم. إذن نحن كنا نتكلم الآن على نعم قضية الحسن لذاته والحسن لغيره. الكلام الآن على المقبول، كان الكلام كله على المقبول، وإلا فحتى الضعيف فيه درجات، حتى الضعيف فيه درجات، ولا نتكلم على المردود الآن مطلقا، كلامنا الآن ليس على المردود. نعم. ويواصل ابن حجر كلامه على الحديث الصحيح لذاته، وما آخر ما قلنا فيه هي قوله هو الصحيح لذاته، يقول: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم ما وافق شرطهما، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم أي ثم صحيح مسلم ثم شرطهما أي ثم قدم شرطهما ثم ما وافق شرطهما أي ثم قدم ما وافق شرطهما. طيب، الحديث الصحيح يتحقق كما عرفنا من خلال توفر شروطه المذكورة، لكن لما كان بعض هذه الشروط قابلا للتفاوت فإنه كذلك يقع التفاوت بين مراتب الأحاديث الصحيحة نفسها على حسب تفاوت مراتب هذه الشروط فيها، لأنها في النهاية تفيد ماذا؟ تفيد غلبة الظن كما قال ابن حجر، هي ظنية في النهاية، ظنية في النهاية. نعم. فلما كانت تفيد غلبة الظن فلا يمتنع إذن أن تتفاوت مراتب هذا الظن، بل هو الأصل، الأصل والغالب أن تتفاوت مراتب الظن. هل نقول إن الظن مطابق للظن؟ لا، الظن يتفاوت. نعم. ومن هنا كان بعض الأئمة المتقدمون أو بعض الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون على بعض الأسانيد إنها أصح الأسانيد ويختلفون في ذلك، فهناك من يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهناك من يقول بل الزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن أبيه، وهناك من يقول بل إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. فهذه الأسماء، هذه الأسانيد رتبة عالية. ثم تقول غير موجود عندي في المتن ثم ما وافق شرطهما، عندكم هذا ثم ما وافق شرطهما؟ عندكم في المتن ثم ما وافق شرطهما؟ أنا عندي في المتن. عندك ثم شرطهما فقط؟ يعني الشرط مذكور على كل حال، يعني الشرط مذكور. الشرط مذكور عندكم. طيب، إذا اختلاف طفيف قد يرجع إلى اختلاف المخطوطات، قد يرجع الله أعلم، قد يرجع إلى اختلاف المخطوطات. نعم. أغلب النسخ ثم شرطهما أو ثم شرطهما بقى، يعني ثم شرطهما، يعني قدم صحيح البخاري ثم مسلم. عندكم ثم شرطهما. لا يوجد ثم ما وافق شرطهما، اللي هو القسم الرابع. أيوه انتبهت. نعم، أنا ظننت خلاف السياق فقط، يعني لم أنتبه، يعني كأنه هناك نقص، يعني الله أعلم. أنا النسخة التي عندي التي أمسكها نسخة دار السلام. ولا أرى في مقدمتها تحقيقا على مخطوط أو كذا، فالله أعلم. يعني عندكم في توجد في المقدمات مراجعة على مخطوط؟ يوجد هناك صور لمخطوطات يعني في مقدمة النسخة؟ فلا ولعل ما عندكم يكون أوثق، لعل ما عندكم يكون أوثق، لأنه أحيانا الذين يكتبون المتون يكملونها من شروح أصحابها أو من الشروح التي عليها، أحيانا يكملونها من الشروح التي عليها، انتبهوا تفهمون، يتمونها من الشروح التي عليها، يعني يرون شيئا مهما فيتمون به. وأظن وقع هذا في عدد من المواضع في متن مختصر المناري في أصول الفقه. وعلى كل في الأمر يسير، يعني الأمر يسير. نعم. أقول بعض الأئمة المتقدمون أو المتقدمين، بعض الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون هذا الإطلاق، يقولون أصح الأسانيد كذا أو بل أصحها كذا، فبعضهم يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يقول بل هو علقمة إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وبعضهم يقول بل هو الزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن أبيه، وهكذا يعني يقع الخلاف في هذا. هذه الأسانيد رتبة عالية جدا، هذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد هكذا بإطلاق، هذه رتبة عالية جدا، وتأتي بعدها رتب أخرى، على أن الذي تم اعتماده عند المتأخرين هو عدم القول بالصحة المطلقة لإسناد على كل الأسانيد، يعني الإسناد المعين على كل الأسانيد، لا يقولون هكذا بالصحة المطلقة لإسناد على كل الأسانيد فيقولون فيه هذا إسناد أصح الأسانيد على الإطلاق هكذا بإطلاق كما قال بعض المتقدمين. لا، المتأخرون اتفقوا على ماذا؟ على أن يقيدوا الأفضلية، على أن يقيدوا الصحة المطلقة، يقيدوها لا يطلقوها، فيقيدوها بالبلد مثلا، فيقولون هذا هو أصح أسانيد المكيين، أو أصح أسانيد المدنيين، أو أصح أسانيد العراقيين، هذا أفضل، لأنه سهل أن تحصر أصح الأسانيد في بلد، أما أن تقول أصح الأسانيد هكذا بإطلاق على كل الناس هذا صعب جدا، خاصة وأن هناك ثقات من فحولتهم ومن علو مرتباتهم لا يمكنك أن ترى الفوارق الدقيقة بينهم، من علو مكانتهم لا يمكنك أن تنظر الفوارق الدقيقة بينهم، انتبهوا إلى هذا. نعم، فيقيدونها ببلد معين أو يقيدونها بالصحابي، يقولون مثلا هذا الإسناد هو أصح الأسناد عن هذا الصحابي أو هذا الراوي المعين، إذن امتنعوا عن الإطلاق الذي قال به بعض الأئمة المتقدمين. وانطلاقا من وقوع التفاضل في الحديث الصحيح نفسه، تكلم العلماء على المفاضلة بين كتب السنة ورواياتها، فصرحوا بتقديم كما قال هنا، صرحوا بتقديم ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الأحاديث على سائر السنة، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما تم تخريجه على ما اتفق عليه البخاري ومسلم أما كان على شرطهم الذي هو عندكم آخر شيء، ثم ما كان تخريجه على من فرض به البخاري، ثم ما كان تخريجه على من فرض به مسلم، فهذه ست مراتب، هذه ست مراتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم جميعا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. وكتاب البخاري مقدم على كتاب مسلم في الصحة، والجمهور صرح بهذا التقديم، ولن يصرح أحد كما قال ابن حجر بخلاف هذا إلا ما يمكن تأويله، كقول الحسين بن علي النيسابوري، معروف أبو علي النيسابوري، قال ما تحت أديم السماء أصح من صحيح البخاري، قال ما تحت أديم السماء أصح من صحيح البخاري، فكلامه هنا أقصاه المساواة بين البخاري ومسلم، وليس أنه يقدم مسلما على البخاري، لماذا؟ لأنه ينفي التساوي، ينفي التقدم، معذرة، ينفي التقدم ولا ينفي أن يساويه، فربما كان يرى التساوي بين الكتابين، نعم، وربما كان قد ذكر ذلك في معرض احتاج فيه إلى هذا الذكر، وكذلك نقل عن بعض المغاربة تفضيل صحيح مسلم على البخاري، على صحيح البخاري، لكن هذا ليس فيه أيضا، يعني هو هذا يشكك فيه، ليس فيه تصريح بقضية الصحة، لم يقل أصح منه، وإنما يراد منه حسن السياق والترتيب مثلا، وهذا متأكد. نعم، قد نقول إن من وجه، قد نقول إن صحيح مسلم أصح ترتيبا أو أفضل وأحسن وأجود ترتيبا من صحيح البخاري، قد يقال هذا، لكن لم يقع التصريح من أحد مطلقا بتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري في الصحة، في حين أن الجمهور يصرح بتفضيل البخاري على مسلم في الصحة، الجمهور يصرحون بتقديم البخاري على مسلم في الصحة، ولم يصرح واحد حتى من القليلين جدا الذين شذوا وفهم منهم تفضيل مسلم على البخاري، لم يقل منهم أحد بالتصريح بالصحة، لم يصرح أحد منهم بالصحة. نعم، بينما الجمهور صرح بتفضيل البخاري على مسلم في الصحة، صرح بالصحة يعني. وقد تناول ابن حجر في شرحه نزهة النظر الأوجه التي ترجح بها البخاري على مسلم في الصحة، تكلم في الاتصال وفي العدالة وفي الضبط وفي الشذوذ وفي العلة، وبين كيف أن البخاري تفوق على مسلم في كل شرط من هذه الشروط، فارجعوا إلى ذلك ولا بد لكم من قراءته، هذا يتعين عليكم. أنا لن أقول كل شيء، ما يمكنكم أن تفهموه بعد التوضيح الأولي لن أستهلك فيه الوقت، لن أبذل فيه الوقت، لن أهدر فيه الوقت، طالما أنكم يمكنكم أن تفعلوه، وإنما أثمر الوقت فيما ينبغي أن يبين من رؤوس المسائل. نعم، فارجعوا إلى هذا في شرح النزهة، ولا بد لكم كما قلت أن تقرأوا هذا الشرح، وهذا قاعدة في كل متن، كل متن يشرح اقرأ عليه شرحا وشرحين، واقرأ عليه الشرح قبل وأثناء الدرس. نعم، وإذا استطعت أن تستشكل على من يدرسك فاستشكل، لا إشكال، لا مشكلة فيها، استشكل. إذا كانت هناك استشكالات لا يمكنك أن تطرحها، إما لأن أستاذك لا يفهمها، أو إنك مثلا رأيت فيها مثلا بعدا، عندك بعد في النظر فيها، وأنك أرجعتها إلى المستقبل أو كذا، وأن الموضوع أكبر حتى من مرتبة التدريس ومن أستاذك أو كذا، فاختزنها في عقلك، لا إشكال، لا تقل إنه طالما لم يستشكلها من يدرسني إذن هي غير موجودة، لا، كن على ثقة من عقلك في دراستك أكثر من هذا، طالما أنك تسير على طريق صحيح وتفهم المسائل وتشرح لك وتفهمها وتبني على أشياء عندك، مقدمات تبني عليها، لأنك نزلت عليها كما يقال بالبرشوت، يعني لأنك نزلت على العلم بالبرشوت، لا، أنت تقرأ تفهم. نعم، طيب نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع، إذا تكلمنا على أن الحديث الصحيح لذاته طالما أنه تتحقق فيه شروط، وهذه الشروط قابلة للتفاوت، إذا كذلك درجة الصحة تتفاوت، وتكلمنا على أن مما ينطبق على ذلك هذه التفاوتات أو هذه المراتب بين ما رواه البخاري ومسلم اتفاقا، وما رواه البخاري تفردا ومسلم تفردا، وما كان على شرطهما، وما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط مسلم. لكن ينبغي الانتباه كذلك إلى أن هذا التقديم للبخاري على مسلم وللبخاري، أو التقديم للبخاري على مسلم وللبخاري ومسلم على غيرهما، هو على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، وإلا فقد يكون عند التفصيل ما يجعل المفضول فاضلا وما يجعل المرجوح راجحا. ها، يعني كأن يكون الحديث مثلا أحادا، الحديث الأحاد الذي يرويه مسلم، نحن قلنا البخاري مقدم على مسلم في الصحة، طيب، ولكن قد يكون الحديث الأحاد الذي يرويه مسلم، وأقول الأحاد حتى لا يكون هناك لا يدخل معنا متواتر، لأننا علمنا أن هذه الكتب المشهورة الصحيحة فيها متواتر كثير كما قال ابن حجر، لا، نتكلم على الأحاد، كلامنا كله الآن في الأحاد، لا شأن لنا بالأحاديث المتواترة في البخاري ومسلم. ها، قد يكون الحديث الأحاد الذي في صحيح مسلم، ها، قد يكون احتفت به القرائن التي جعلته مفيدا للعلم، يعني رفعته من درجة غلبة الظن التي هي شأن الأحاد أصلا إلى درجة اليقين، ويكون الحديث الذي في البخاري يكون الحديث الذي في البخاري صحيحا على مرتبة إجادة البخاري للإسناد، نعم، لكن لم يحظى بهذه القرائن التي تجعله مفيدا للعلم. فهنا يترجح الحديث الذي رواه مسلم على الحديث الذي يرويه البخاري، أي هذا الحديث بعينه. فالكتابان إذن هما الأصح جملة، وقد يختلف الحال تفصيلا. الكتابان أصح جملة وقد يختلف الحال تفصيلا. فليكن حديث مثلا حديث رواه البخاري فقط، وحديث رواه غير البخاري وليس مسلم كذلك، غير البخاري، ولكن وقعت القرائن على أنه يفيد العلم، فهنا قد يقدم، هنا يقدم، نعم. ثم بيّن ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث الحسن لذاته، فقال فإن، طبعا الكلام كله الآن كان على الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. الآن يتكلم على مرتبة أخرى من الحديث المقبول، تنزل درجة عن الحديث الصحيح. في ماذا؟ لا في العدالة ولا في الاتصال، لا، ليس في شرط من الشروط إلا في شرط واحد، وهو أن يخف ضبط الرواة. فقال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. هو ما قلنا، الفرق الوحيد بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته هو أن الحسن لذاته يكون راويه أخف ضبطا، يكون راويه أخف ضبطا، يعني يكون أقل في الضبط، وليس أنه ضعيف الضبط أو مختل الضبط، أبدا، هو عدل ضابط، لكن ضبطه أقل من ضبط راوي الحديث الصحيح، ويبقى فيه القدر الذي يجعل حديثه مقبولا. قال وبكثرة طرقه يصحح، يصحح أي يرتقي إلى درجة الحديث الصحيح، ولكن يصير اسمه هنا الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، إذا حصل وأن تقوى هذا الحسن لذاته بطرق أخرى، فتطلق عليه الصحة هنا، لكنه صحيح لغيره لا لذاته، وهو على انفراده حسن لذاته. فمجموع الطرق مع الحسن لذاته يجبر هذا القدر في خفة الضبط، هذا القدر الضئيل الذي نزله يجبره، نعم، والذي نزل به عن درجة الحديث الصحيح. ثم بيّن ابن حجر حالة تحتاج إلى التفسير، انتبهوا، بيّن ابن حجر حالة تحتاج إلى التفسير. فإنه إذا قيل حديث صحيح فهذا مفهوم، وإذا قيل حديث حسن فهذا مفهوم، يعني مفهوم مما درسناه وعرفناه. فماذا لو تم جمع المصطلحين، انتبهوا، ماذا لو تم جمع المصطلحين في حديث واحد؟ هذه هي المسألة. قال ابن حجر هنا في النخبة فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين، وهذا كقول الترمذي المشهور حديث حسن صحيح. كيف نفسر ذلك؟ كيف حسن وكيف صحيح؟ كيف تقول حسن يعني ضبط راويه أقل، ثم تقول صحيح يعني ضبط راويه كامل؟ الجواب هو ما قاله ابن حجر في شرحه على النزهة. قال ما معناه، انتبهوا، قال ما معناه، نقول بالتردد حيث التفرد، نقول بالتردد حيث التفرد، يعني إذا كان الراوي متفردا، يعني كان هذا الكلام على إسناد واحد، كان وصف حسن صحيح يقع على، يعني إذا كان يقع على نفس هذا الموضع، هذا نفسره بالتردد في حال الراوي. يعني نقول نحن لا نعرف إذا كان ضابط هذا الراوي، إذا كان ضابطا للدرجة التي تجعل حديثه صحيحا أم للدرجة التي تجعل حديثه حسنا. فإذا وقع تردد العلماء في هذا نقلوا هذا التردد وقالوا حسن صحيح، أي حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وهنا ماذا، أسألكم سؤالا الآن، ماذا يكون الأقوى هنا؟ ما قال فيه حديث حسن صحيح أم ما قال فيه حديث صحيح فقط؟ أسألكم، ما قال فيه حسن صحيح أو ما قال فيه صحيح؟ هذا سؤال، شغلوا عقولكم. أيوة، إذن لا تغرنك هنا ماذا؟ المصطلحات، كثرة الأوصاف. كثرة الأوصاف هنا للتردد، كأنه يقول لك هو صحيح وقد يكون حسنا لأنني لا أعرف، أو أن العلماء لا يعرفون درجة ضبط هذا الراوي، ربما كان تاما ربما كان ناقصا عن هذا التمام. طيب، قال وإلا فباعتبار الإسنادين، وإلا ماذا؟ يعني وإلا يكون متفردا، يعني إذا كان الكلام على إسنادين، كان هناك إسنادان، قال وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إذا لم يقع التفرد بالرواية وكان الإسناد متعددا فوصف الحسن يتعلق بإسناد ووصف الصحة يتعلق بإسناد آخر، فيكون قوله حسن صحيح أي حسن وصحيح وليس أو صحيح، لأنه فيه إسنادان، حسن وصحيح. أسألكم نفس السؤال هنا، وهنا ماذا يكون الأقوى، ما قال فيه حسن صحيح أو ما قال فيه صحيح فقط؟ ما قال فيه حسن صحيح أو ما قال فيه صحيح فقط؟ من أيضا؟ نعم. إذن عكس الأول، ما قال فيه حسن صحيح. إذن عكس الأول، ما قال فيه ما قال فيه حسن صحيح، لأنه حسن وصحيح، يعني له إسناد حسن وله إسناد صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح. إذن هو عكس الأول الذي هو حسن أو صحيح في وصف إسناد واحد. نعم. ثم يشرع ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة الخطيرة التي نوهت إليها حين الكلام على الشذوذ، وهي مسألة زيادة الثقة. مسألة زيادة الثقة، أختكم تقول لماذا هو أقوى، لماذا هو أقوى؟ لأننا نتكلم على إسنادين لا على إسناد واحد. إسناد واحد صحيح أم إسناد صحيح وإسناد حسن، أيهما يعطي الحديث قوة أزيد من حيث الكلام على الطرق؟ يعني عندنا حديث له إسناد واحد صحيح أم حديث له إسناد صحيح وإسناد آخر مختلف حسن؟ نعم، لأنه الآن لم يصبح فردا، لم يصبح متفردا، صار له إسنادان، صار له إسنادان، لم يردنا بإسناد واحد بل له إسنادان، هذا يقويه. نعم، حتى وإن كان هذا الطريق والآخر أقل منه، لأن هذا الطريق الآخر ليس ضعيفا، هو يساعده بقدر ما يساعده به، ليس ضعيفا، انتبهوا، هذا الطريق الآخر ليس ضعيفا، هذا يعني مقبول ومقبول، لكن مقبول تماما ومقبول أقل منه بشيء قليل، هذا أقوى من مقبول تماما فقط. واضح؟ طيب جميل، لأن الحسن ليس في الصفر، الحسن قوي يعمل أيضا كسند، لو أن الحديث جاء بسند حسن فقط لأخذناه وعملنا به. واضح؟ لو أن الحديث جاءنا فقط بهذا الحسن، بهذا السند الحسن لذاته لعملنا به، فما البال لو جاء بسند صحيح وبسند حسن؟ يعني انتبهوا إلى هذا التفسير حول قول الترمذي حسن صحيح، واقرأوه عدة مرات في شرح ابن حجر على النزهة، على النخبة، في شرحه الذي هو النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة السكر. لماذا؟ لأن مصطلحات الترمذي في سننه من أعقد ما يكون تفسيرا، وإذا فهمتم هذا القدر الآن، وإن كان قدرا قليلا لكنه أساسي، إذا فهمتموه الآن استطعتم بعد ذلك أن تتفرعوا في المسألة كأي مسائل علم، لكن لو دخلتم فجأة مرة واحدة هكذا على ما يقال في تفسير حسن صحيح وحسن غريب وكذا في سنن الترمذي، ها، ستغرقون في بحر من المصطلحات والتفسيرات. لكن احفظوا هذا القدر، يعني احفظوه في عقولكم، افهموه واحتفظوا به لتنطلقوا منه بعد ذلك. فلابد أن تقرأوه عدة مرات، لأن ابن حجر توسع أيضا عما أقوله. أنا لا أقول كل كلمة قالها ابن حجر، لا أقول كل شيء قالها ابن حجر، أترك ما تحصلونه أنتم بالقراءة، أترك ما يمكن أن تحصلوه أنتم بالقراءة. نعم. أقول تناول هنا مسألة زيادة الثقة، فقال: وزيادة راويهما مقبولة. راويهما من؟ راوي ماذا؟ الذي يروي الحديث الصحيح والحديث الحسن، يعني هذا الراوي الذي هو تام الضبط والعدالة، وهذا الراوي الذي هو تام العدالة وضبطه أخف عن التمام، يعني أنزل من التمام. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه، فإن خولف بأرجح منه فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. مرة أخرى يقول: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه، فإن خولف بأرجح منه فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح، يعني مع ضعف الراوي كما قلت لكم الآن، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. يعني أن راوي الحديث الصحيح هو ثقة، وراوي الحديث الحسن هو ثقة، كذلك وإن كان أقل، يعني حتى وإن كان أقل ضبطا منه من راوي الحديث الصحيح، إذا زاد هذا الراوي الثقة زيادة في حديث، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا؟ صورة الأمر أن يأتي هذا الراوي المتفرد والثقة بنفس الرواية التي، انتبهوا، يأتي بنفس الرواية التي جاء بها غيره من الثقات، ولكنه زاد فيها ما لم يقوله، أو ذكر قيدا، أو فصل تفصيلا يؤول بعد هذا التفصيل بعد ذلك يؤول إلى اختلاف المعنى الكلي الحاصل من الحديث، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ هذا هو. يقول هنا: إذا روى ما لم يخالفهم أخذنا بروايته، بشرط أن يكون حافظا وأن يكون كذا وأن يكون كذا. إذا روى ما لا يخالفهم، يعني زاد عليهم فقط، قبلناهم. لكن إذا وقعت نوع مخالفة، أو وقعت مخالفة بوجه من الوجوه، يعني ليس مجرد أنه زاد ما لم يقولوا، بل ذكر قيدا أو فصل تفصيلا يؤول إلى اختلاف المعنى الكلي الحاصل من الحديث، يؤول إلى اختلاف المعنى الكلي الحاصل من الحديث، انتبهوا إلى هذه المسألة دقيقة، ها؟ فهنا ماذا يعملون؟ يقولون بالترجيح. ذكرت هنا المخالفة بوجه من الوجوه في هذه الزيادة، لماذا؟ لأن الزيادة التي يأتي بها الثقة إذا كانت تلتقي ولا تتعارض مطلقا بأي وجه، يعني من الوجوه، يعني إذا كانت موافقة لا تتعارض مطلقا بأي وجه من الوجوه مع رواية الثقات، فهنا نقبل روايته. هو هنا ماذا قال؟ ماذا قال في المتن؟ ما لم تكن منافية مقبولة، ما لم تكن منافية لرواية الثقات. إذن الكلام إذا وقع التنافي، ما معنى أن وقع التنافي؟ يعني أن يأتي بأشياء، لا أقول بقى الضد والنقيض، لا، يعني أن يأتي بأشياء نرى أنه كان ينبغي أن يأتي بها هؤلاء الرواة، كان ينبغي أن يأتي بها هؤلاء الرواة. نعم. يفصل تفصيلا، يقيد قيدا، هذا التفصيل يؤول إلى اختلاف المعنى الكلي الحاصل من الحديث، يعني كان ينبغي أن يؤدوه بغير ذلك، كان ينبغي أن يؤدوه بغير ذلك. نعم. فإذا كانت هذه الزيادة لا تتعارض مطلقا بأي وجه من الوجوه مع رواية الثقات، فإننا نقبل روايته، كما نقبل روايته لو أنه تفرد بالحديث كله من أول الأمر. فلنفترض أنه تفرد بالحديث من البداية، ما المشكلة؟ نقبلها، هذا الذي يروي الحديث الصحيح أو يروي الحديث الحسن. نعم، هذا الراوي العدل الثقة، العدل الضابط الذي يجمع عدله وضبطه في قولنا ثقة. نعم. لكن المشكلة هي حين يقع حين يقع أي تعارض أو اختلاف مما يلزم منه نوع تخطئة للرواة الآخرين. هذه مشكلة، انتبهوا. حين يقع تخطئة للرواة الآخرين، هنا تظهر قضية الزيادة وما فيها من مشكلات، لأن الحكم هنا هو ماذا؟ هو أن نرجح بين روايته، أي رواية هذا الثقة، وبين رواية الثقات الذين يروون الحديث على وجه يختلف عنه. انظر ماذا قال ابن حجر هنا، تذكر قوله، يقول فإن خولف بأرجح منه. إذن نحن نظرنا إلى عملية الترجيح، فالحكم هنا أن نرجح بين روايته وبين رواية الثقات. أنا عرجت الآن على هذا الكلام حينما تكلمت على الشذوذ، لأن باب الشذوذ يتعلق بهذا الباب، لأن الشذوذ وزيادة الثقة وجهان لشيء واحد. تكون زيادة ثقة إذا ماذا؟ إذا رجحت روايته، ويكون شاذا إذا رجحت روايتهم. يقولون هذا شذ عنهم، انتهى، لكن نقبله ويكون تقول مقبولة ويترجح عليهم إذا ماذا؟ إذا رجحناه هو. نعم. ولذلك هذا باب دقيق، أن ترجح بين الرواة المختلفين، باب دقيق جدا، من أدق الأبواب أو من أعوص الأبواب في علم الحديث. ليس أن تروي الحديث بالأسانيد عن الرجال، وإنما أن ترجح بين الروايات المتعارضة من خلال الأسانيد، قبل النظر في الأعمال الفقهية، ولا من خلال الأسانيد نتكلم ابتداء في قضية الثبوت أصلا، هل هذا الراوي أخطأ، نسي، أم ماذا. نعم. إذن الحكم هنا هو أن نرجح بين روايته هذا الثقة وبين رواية الثقات الذين يروون الحديث على وجه يختلف عنه. فرواياتهم التي يتم ترجيحها هنا يقال لها المحفوظة، والأخرى يقال لها الشاذة. فهذه المحفوظة هي رواية الثقات الثابتة بعد نظر وترجيح بينها وبين ما يخالفها. أما هذه الشاذة، انقطع الصوت، نعم، إذن عملية الترجيح نتبين من خلالها إذا كان هذا الراوي أخطأ أم نسي أم ماذا كان منه، فتوصف رواياته بالشذوذ. نعم. إذن الحكم هو أن نرجح بين هذه الروايات، بين رواية هذا الثقة ورواية هؤلاء الثقات. فرواياتهم التي يتم ترجيحها هنا يقال لها المحفوظة، والأخرى رواية هذا الثقة الواحد المتفرد يقال لها الشاذة، نعم. وهذه الشاذة هي الرواية المردودة. إذا المحفوظة هي رواية الثقات الثابتة بعد نظر وترجيح بينها وبين ما يخالفها، والشاذة هي الرواية المردودة التي خالف بها الثقة من هم أولى منه بالترجيح. والترجيح يكون بعوامل التقوية التي يصير بها الحديث أقوى من غيره. فننظر مثلا في درجة الضبط، وننظر في عدد الرواة، ونقارن عدد الرواة مع درجة الضبط، إلى غير ذلك من العوامل والمرجحات التي تنظر في هذه العملية الدقيقة. فعملية الترجيح نفسها كعملية ترجيح كتطبيق تخضع للناظر الناقد، ليس لأي أحد، وتختلف فيها أنظار النقاد، ولا تخلو من حاجة إلى ذكاء، وفطنة. ليس كالرواة، الراوي لا يحتاج إلى ذكاء، الراوي البحت، الراوي المحض المتجرد للرواية لا يحتاج إلى ذكاء، هو يروي فقط. إذا كان يروي يكتب ما يسمعه، لا يكتب بالمعنى، إذا كان يكتب ما يسمعه هذا لا يحتاج إلى شيء ولا إلى علوم، يحتاج إلى نقل فقط وسرعة في الكتابة. ولهذا وصف بعض الرواة والمشتغلون بالحديث بشيء من الثقل في الفهم إلى أشياء يعني لا أحب أن أذكرها. ولكن هذا في من يشتغلون برواية الحديث بكتابته والإكثار منه، لا من يحققون ويدققون ويصححون ويضاعفون، هذا شيء آخر. هذا لا يخلو من حاجة إلى فطنة وإلى نظر ثاقب وإلى عقل ناقد، لأنه تختلف فيها أنظار النقاد يعني في أحكامهم على ما يقبل وما لا يقبل. نعم. أما لو كان المخالف مع ذلك ضعيفا فما حكم روايته هنا؟ ماذا يقال فيها إذا كان ضعيفا؟ إذا كان ضعيفا يقال فيها فيما خالف فيه الثقات منكر، ويقال في عكسها المعروف كما قلت، يقال في عكسها المعروف، رواية الثقات يقال فيها المعروف، فإذا خالفهم الضعيف يقال فيه المنكر. وهذا هو الفرق بين الشاذ والمنكر، وهذا نبه عليه ابن حجر وذكر أن هناك من غفل عن هذا الفرق، من غفل عن هذا الفرق بين الشاذ والمنكر. الشاذ مخالفة الثقة من هم أولى منه بالترجيح، المنكر مخالفة الضعيف للثقات. نعم. وقراءة شرح ابن حجر تفيدكم في الأمثلة على هذه المسائل، وإنما قصدت إفهام عين المسائل، ولا أستهلك هذا منهجي، لا أستهلك وقتا في شرحي وبيان ما يمكنكم فهمه والوقوف عليه بأنفسكم من خلال شرح من خلال قراءتكم للشرح، وإنما أضع الوقت مثمرا له فيما تحتاجونه من الشرح وبيان نفس المسألة. هناك أمثلة، ابن حجر يذكر الأمثلة في شرحه، ارجعوا إليها واقرؤوها. أنا أعمل حسابي أنكم لا تتوقفون في الدرس على ما أقوله فقط، لابد أن تحصلوا أمثلة، لابد أن تحفظوا أمثلة، هذا برجوعكم إلى الشرح. أنا لا أقوم بكل شيء معكم، ولن أستهلك وقتي فيما تفعلونه أنتم بأنفسكم بنفس الدرجة من الجودة أو أعلى منها. أنا حينما أقول لك المثال ربما تنساه، إذا قرأته حفظته وفهمته، أنت لا تحتاج إلي معك في فهم الأمثلة، إذا فهمت رأس المسألة اذهب وقرأ الأمثلة، اذهب وقرأ الأمثلة. نعم. ثم شرع ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان الصلاحات المشهورة تذكر في علم الحديث أو علوم الحديث، وهي المتابع والشاهد والاعتبار، المتابع والشاهد والاعتبار، فقال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. مرة أخرى، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نعم. يعني الحديث الغريب أو الفرد النسبي، وقد علمنا أن إطلاق الفرد عليه قليل، وأكثر ما يستعمل معه الغريب. هذا فرد النسبي أو الغريب إذا وجدنا له ما يوافقه من الطرق، فهذا الذي وافقه يقال له المتابع، فيقال تابع فلان فلانا على هذا الحديث. فإن رواه عن نفس شيخه فهي متابعة تامة، إذا رواه عن نفس شيخه يعني هو زميله في الرواية عن هذا الشيخ. نحن قلنا هذا تفرد نسبي، وهذه غرابة نسبية، لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان، لم يروي هذا الحديث عن زيد إلا عمرو، يعني عمرو روى هذا الحديث عن زيد، ثم جاء شخص آخر علمنا بالتفتيش أنه رواه عن زيد أيضا، هذا الشخص هو خالد مثلا، فأصبح خالد وعمرو يرويان الحديث عن زيد، فهذه تسمى متابعة تامة، متابعة تامة. نعم. إذا شاركه، إذا روى عنه في عن نفس الشيخ، عن نفس الشيخ. نعم. أما إن وجدناه يرويه شيخ يعني يرويه شيخ عن شيخ شيخه، يعني عمرو يروي عن زيد، فوجدنا شيخا آخر يروي عن من؟ وجدنا خالدا هذا يروي عن من؟ يروي عن شيخ زيد، يعني هو يتابع من؟ يتابع شيخ عمرو، عمرو عن زيد، عمرو يتفرد عن زيد. ثم وجدنا عمرو عن زيد عن إسماعيل. فوجدنا خالدا هذا يشارك من؟ يشارك زيدا في الرواية عن إسماعيل، هو أيضا يروي عن إسماعيل، فإذا هو زميل من؟ زميل شيخ عمرو. ف فهذه متابعة ناقصة، هذه متابعة ناقصة. نعم، يعني هو يتابع شيخه، فهذه متابعة ناقصة أو قاصرة كما يقولون، متابعة قاصرة. والمتابعة على كل حال تفيد في التقوي. هذه المتابعة، نتابع فلان فلان، متابعة ناقصة أو قاصرة أو متابعة تامة. فهذه المتابعات، ترى كلمة الشواهد والمتابعات، ما الفرق بين الشواهد والمتابعات والاعتبارات أو الاعتبار مثلا؟ فهذه المتابعات. ها؟ نعم. فإن كان هناك حديث آخر تماما، إن كان هناك حديث آخر تماما، يعني عن صحابي آخر لكنه كان يشبه في معناه وفي لفظه هذا الحديث الذي نحن بصدد البحث عن شواهد ومتابعات له، كان يشبهه في الألفاظ والمعاني، كان هذا هو يسمى الشاهد، كان هذا هو الشاهد. هذا هو الفرق بين المتابعات والشواهد. المتابعات هي روايات لنفس الحديث يتابع فيها الراوي الثاني الراوي الأول، يتابع فيها الراوي الثاني الراوي الأول متابعة تامة أو قاصرة. أما الشواهد هي أحاديث أخرى تماما لكنها تشهد بالمعنى واللفظ للحديث الأول، هي أحاديث أخرى يعني عن صحابي آخر، عن صحابي آخر. فهذا هو الشاهد. إذن المتابعة في الرواية، متابعة في الرواية يعني يشارك في الرواية لحديث واحد، فيقولون فلان تابع فلانا، يعني إذن يقويه. أما الشواهد فتقول له شاهد من حديث فلان، يعني له شاهد، يعني له حديث آخر يشهد لمعناه. وهذا أيضا يستعمل في التقوية، هذا أيضا. إذن المتابعات والشواهد لأجل التقوية. المتابعات مشاركات في الأسانيد لنص واحد، لحديث واحد يرويه صحابي واحد. أما الشواهد فتكون لأحاديث أخرى تتشابه مع هذا الحديث في اللفظ والمعنى، وهي أحاديث أخرى لأنها من صحابي آخر، حديث يرويه صحابي آخر. نعم، فهو حديث مختلف، تعرف أنه حديث آخر لأنه يرويه صحابي آخر، فتعرف الحديث من الحديث الواحد أن يكون رويه واحد، تعرف الحديث الحديث الآخر يرويه صحابي آخر أو يذكره صحابي آخر، هذا هو ضابطه. نعم. طيب، أما نفس عملية التتبع للطرق من الكتب والروايات للوقوف على متابعات للحديث أو الوقوف على شواهد، فهذا ما يسمى بالاعتبار. فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، انتبه، ليس قسيما، يعني لا نقول المتابعات شيء والشواهد شيء، لا، المتابعات هي هيئة التوصل، الاعتبار هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، أو هو نفس عملية التوصل للمتابعات والشواهد، نفس عملية التوصل للمتابعات والشواهد. نعم، فهذا هو هذا هو الفرق بين قولنا المتابعات والشواهد والاعتبار. لأن كلام بعض أهل العلم كابن الصلاح والنووي رحمهم الله تعالى ورضي عنهما يوهم أن الاعتبارات شيء غير الشواهد والمتابعات. الاعتبارات هي عمليات التوصل إلى المتابعات والشواهد كما عرفتم الآن. طيب، أنا كنت وعدت بأنني لا أتجاوز الساعة والنصف، ولكن إذا أردتم أن تستمروا فأنا معكم. تستمرون أم تتوقفون الآن؟ ما تقولونه هو لكم. أنا وعدت ألا تجاوز الساعة، والآن نحن بقي لنا ساعة ونصف بالتمام. تحتاج للرحيل. طيب، هو على كل حال لو استمرت سألتزم في إذا يعني مددت الدرس إلى الساعتين سأجعل كل حصة ساعتين. عندكم إشكال تكون كل حصة ساعتين؟ طيب، لكنني نكتفي لأنني قلت في المحاضرة الأولى تكون الحصة ساعة ونصف، حتى من يستمع بعد ذلك إلى المحاضرات لا يشعر أنه قد خدع يعني، أو قد يهيئ نفسه على الساعة والنصف فقط، فقد يفاجأ بعد ذلك أن الشريط أو المحاضرة تمتد إلى ساعتين. فلنلتزم ما قلناه ووعدنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.